يقول متى يبدأ وقت تعزيته للميت ومتى ينتهي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فمثلا عند الأحناف رحمهم الله أن الميت إذا دفن فلا عزاء بعد الدفن، وعند غيرهم العزاء قبل الدفن وبعده، والجمهور يقولون إلى 3 أيام. والراجح في هذا أنه لم يأتي نص صريح في هذا، ولم يأتي توقيت معين في الشرع، إنما التعزية هي التصبير، فمتى احتاج الإنسان إلى تسلية وتصبير فإنه يصبر بالتعزية على تحمل المصاب. فقد يكون الإنسان يحتاج إلى تسلية أسبوعا أو شهرا، وبعضهم قد يموت له الميت وهو يضحك، فهذا لا يعزى في الحقيقة، إنما التعزية تصبير وتسلية على تحمل المصاب.